الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فهذا هو المجلس السادس شرح الكتاب 24 من كتب هذا البرنامج ضمن دورته التكميليه الثالثه، الا هو كتاب نزهه النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمة الله علينا وعليه. وقد توقفنا عند قوله: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع وكسر الموحدة. طيب، نلخص هذا المبحث. هناك شيء اسمه الاعتبار، والاعتبار وأن تبحث عن طرق الحديث. مثلا حديث له طريق واحدة، فأنت تريد أن حسب ما وقفت عليه تريد أن تتأكد، أن تتثبت هل له طرق أخرى أو لا، فتتتبع هذه الطرق. هذا التتبع اسمه إيش؟ الاعتبار. الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل، فإن يكن شورك إلى آخره. هذا إذا كان إيش؟ إذا كان أنت تظن أنه فرد قال لك ثم بحثت وجدت، هذا يسمى الاعتبار. السبر والبحث هذا يسمى عملية إيش؟ الاعتبار. وما تجده لا يخلو، إما أن يكون طريقا من طرق نفس الحديث. مثلا أنت تبحث في حديث ابن عمر فوجدت طرقا أخرى لحديث ابن عمر، هذا يسمى إيش؟ متابعة نفس الحديث. مثلا عندك روى جويرية بن أسماء عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقول كيف جويرية ينفرد عن مالك؟ مالك هذا عنده أصحاب كثيرون، فبحثت واجتهد فظفرت بمتابع لجويرية. من جوير بن أسماء؟ هذا رجل وأبوه رجل، هكذا اسمه، يعني يقولون فيه غرابة لأن اسمه واسم أبيه من الأسماء التي تكثر في الإناث، لكن هكذا جويرية بن أسماء. طيب، روى عن مالك، فبحثت بحثا شديدا فوجدت له متابع، مثلا ابن وهب تابعه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، تقول وجدت متابعة لجويرية تابعه ابن وهب مثلا في كتاب كذا، تمام؟ هذه تسمى متابعة تامة لجويرية، لأنه تابعه في شيخه. من هو شيخه؟ مالك، مباشرة في الشيخ مباشرة، تسمى متابعة إيش؟ تامة، لأنه من بداية الإسناد وهو تابعه. طيب، افترضنا أنك ما مثلا بحثت غير ابن وهب، قلت هل أجد غيره، أو ما وجدت ابن وهب أصلا، فوجدت راويا مثلا العمري يروي عن نافع عن ابن عمر، إذن شاركه في شيخ شيخه ليس في شيخ مباشرة، هذه تسمى متابعة قاصرة. إذا تابعه في شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه، كما لو وجدت مثلا من طريق سالم عن ابن عمر، هذه متابعة في شيخ شيخ شيخه. ما كل ما دام ليست في الشيخ المباشر فإنها تسمى متابعة إيش؟ قاصرة. إذا كانت في الشيخ المباشر فإنها تسمى تابعة تامة، تمام؟ إذا وجدت حديثا بمعناه مثلا أو بلفظه، لكن من حديث صحابي آخر أصلا، أبي هريرة مثلا أو أنس أو كذا، هذا يسمى شاهدا لهذا الحديث، يسمى متابعة، لأنه ليس من طريق نفس الصحابة. فتقول وجدت له شاهدا من حديث أنس، شاهدا من حديث عائشة، شاهدا من حديث ابن عباس مثلا، تمام؟ هذه خلاصة هذا المبحث. وبعض العلماء يطلق يقول لا، إذن الضابط في التفرقة بين الشاهد والمتابعة هل هو من حديث نفس الصحابي أو لا، تمام؟ وبعض العلماء يجعل هذا هو الذي معتمد، وهذا هو الذي جرى عليه عمل المخرجين حتى المعاصرين مثل الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، تمام؟ ويعني خلاص كأنه استقر عليه الأمر. بعض العلماء كانوا يجعلون الضابط في التفرقة ليس هو الصحابي بل المعنى واللفظ، يقولون ما كان باللفظ فهو إيش؟ متابع. طبعا دائما المتابع أقوى من الشاهد، يعني أن الشاهد هذا معناه في الجملة، فيقولون ما كان بنفس اللفظ فهو إيش؟ متابع، وما كان بالمعنى ولو كان من ما ينظرون إلى الصحابي نفسه ولا غيره ما عندهم علاقة، بس هل نفس اللفظ ولا يشاركه في المعنى. طبعا اللفظ مقصود به اللفظ التقريبي، ليس المقصود به تقديم الفاعل على المفعول به، لا، يعني المقصود اللفظ تقريبا، يعني نفس اللفظ، لأن المعروف أن الرواية يروون بالمعنى، قد يقدمون شيئا يؤخرون شيئا، بدل جاء يقول أتى، هذا شيء عادي، واضح. فإذا كان بعضهم قال إذا كان نفس اللفظ المتابعة، لكن خلينا في الضابط الأول هو المشهور المعتمد، ما هو؟ إذا كان من نفس الصحابي إيش متابع، وإذا كان من إيش من صحابي آخر شاهد. تمام؟ فتقول هذا الحديث له شواهد. ما معنى له شواهد؟ معناه من طريق صحابة آخرين، أنس كذا، عائشة، فلان، طفيل بن عمرو إلى آخره. تمام؟ قال إذن هذا هو خلاصة هذا. وما تقدم ذكره من الفرد النسبيين وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره، فهو المتابع بكسر الموحدة. الموحدة هي الباء لأنها لها نقطة واحدة، تابع يقول بكسرها. والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصل يعني في شيخه مباشرة، حصلت للراوي في شيخه، وإن حصلت لشيخه أي في شيخ شيخه يعني توبع شيخه ليس هو، ستكون بالنسبة له هو إيش قاصر. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. وماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها التقوية، لأنه الذي رواه واحد ليس مثل الذي رواه إيش اثنان، خاصة إذا كان ضعيفا، إذا كان فيه ضعف لكن تابعه غيره فإنه قد يجبر إيش ضعفه. مثال الآن أمثلة وهذا سهل. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن كيف رواه بلفظ فأكملوا العدة 30، وهو يرويه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائبه أي انفراداته، لأن أصحاب مالك رووا، عامة أصحاب مالك رووه عن مالك نفس الحديث ليس بهذا اللفظ، رووا بلفظ آخر. ما هو؟ رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، ما قالوا فأكملوا العدة إيش 30. واقدروا له تختلف عن أكملوا العدة 30، لأن اقدروا له تحتمل معاني أخرى، أما أكملوا العدة 30 هذا صريح في أننا أن لا نصوم. تمام؟ قال: لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك. يعني جاء وجدنا القعنبي رواه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عفوا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. إذن تابع من؟ تابع الشافعي. متابعة قاصرة ولا تامة؟ تامة، لأنه تابعه في شيخ. ما شاء الله تصيرون بخاريات على وزن سيبويهات. طيب، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة، قاصرة يعني في شيخ شيخه فما فوق، في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر، يعني هذا حفيد، ولذا قالك عن جده عبد الله بن عمر بلوظ فكملوا 30. إذن هذه متابعة، أين التقى معه؟ في ابن عمر، واضح؟ فهي متابعة إيش؟ قاصر، لأنه في الشيخ الشيخ في شيخ شيخ الشيخ في شيخ شيخ شيخ الشيخ، كل هذا يعتبر إيش؟ قاصر، يعتبر قاصرة أو يعد قاصرة. قال: ولا اقتصار. نعم، وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، أيضا التقى معه في من؟ في ابن عمر، لأن ذاك من طريق عبد الله بن دينار يعني ابن عمر بلفظي فاقدروا 30، أيضا يعني نفس المعنى. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. إذا ما هو الضابط في التفرقة؟ هل هو نفس الصحابي أو غيره؟ أما لفظ معنى لا ننظر إليه، ننظر إلى إيش؟ هل هو من طريق نفس صحابي أو غيره؟ وإن وجد متن، الآن سننتقل إلى الشاهد، عرفنا المتابعات بمثالها ومثلتها. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، إذن المدار في أنه لابد يكون طبعا مشترك معه في المعنى على الأقل. أما تأتي بحديث من المشرق وحديث من المغرب هل يشهد له؟ كيف يشهد له؟ حديث مثلا في الصيام وحديث في النكاح تقول ويشهد له، إيش اللي يشهد له؟ إيش العلاقة بينهما؟ ما في. فإذا لابد أن يكون، بل بالعكس النكاح والصيام متنافيان. إذا إيش لابد أن تنافي يعني في قمته، ليس في إيش في العقد، العقد ما في مشكلة، صائم يعقد في مشكلة؟ ما في مشكلة، نكاح صحيح زواج. بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها نعم أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه نفس الحديث المتقدم ما رواه النسائي فتح النون نسبة إلى نسا وهي مدينة في المشرق من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس، إذن صحابي إيش آخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء يعني بنفس اللفظ. فهذا باللفظ، سيأتيك بمثال للشاهد باللفظ ومثال للشاهد بالإيش بالمعنى. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة، إذن صحابي إيش آخر، وأيضا بلفظ مغاير نوعا ما لكن المعنى إيش واحد، بلفظ فإن غمي عليكم لاحظ فأكملوا عدة شعبان ثلاثة. هنا صرح مثلا بلفظة شعبان في زيادة يعني في اللفظ فإن غمي مثلا، وخص قوم، هذا هو المشهور، ثم قال في أقوال أخرى والأمر سهل، وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك أي سواء كان من نفس الصحابي أو لا، وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر سهل، الأمر فيه سهل ما في إشكال. وتتبع الطرق للبحث عن المتابعات والشواهد يسمى إيش؟ الاعتبار، اعتبار سبرك الحديث شارك راوي غيره فيما حمل. قال لك وأعلم أن تتبع الطرق من الجوامع، الجوامع هي الكتب الجامعة التي حوت مواضيع مختلفة في الحديث كما قال شيخنا رحمه الله، والجامع الذي حوى مناقب وفتنا وسيرا وأدب تفسيرا الرقاق والعقائد، والثامن الأحكام خذني التلهدى، مثل البخاري مثلا في كتاب التفسير، في كتب في الرقائق، في كتب في السير، في كتاب في المناقب، في كتاب في الفتن، في واضح، هذا يسمى جامعا، مثل جامع مثل البخاري ومثل مسلم مثل الترمذي، هذه جوامع تمام. والمسانيد وهي المرتبة على الصحابة سيأتي هذا، والأجزاء جزء مثلا من للشيخ الفلاني يذكر حديثه، لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح في مقدمته معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد هكذا عنونا، قد يوهم ويفهم منه يعني قد يفهم منه خطأ أن الاعتبار قسيم لهما، يعني كأن في شيء اسمه الاعتبار في شيء يعني ينقسم أقساما متابعة وشواهد واعتبار، وهذا ليس مراده، بل الاعتبار هو طريق الوصول إلى المتابعات والشواهد، هذا قال وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما، وجميع ما تقدم من أقسام مقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة والله أعلم. ماذا نستفيد من كون الحديث بعضه أصح من بعض والحسن أيضا بعضه أعلى من بعض والصحيح أعلى من الحسن، حتى إذا تعارض نحاول أن نجمع إذا ما استطعنا ولجأنا إلى الترجيح، من المرجحات الترجيح بالقوة، قوة الثبوت، فنرجح مثلا الأصح على الصحيح والصحيح على الحسن والحسن الأعلى على الحسن الأدنى مثلا، صحيح؟ يعني نحتاج إلى هذا حين. ثم الآن سيتكلم لنا عن التعارض، والتعارض خلاصته تقدمت معنا في أصول الفقه نعيدها سريعا، وهي إذا تعارض حديثان، طبعا الأصل نصان عموما يعني حتى لو من الآيات أو أحاديث أو من آية وحديث، لكن هنا لأننا نتكلم عن علم الحديث، إذا تعارض نصان فإما أن نستطيع أن عندنا أربع مراتب، ما هي؟ أولا الجمع، ثانيا لا قبل النسخ أحسن، ثم ترجيح، ثم التوقف هو قال تمام. ف الجمع معناها أن نجمع بين النصين اللذين ظاهرهما التعارض، بأن نحمل مثلا هذا على حال وهذا على حال مثلا، هذا يسمى إيش جمعا، وشرطه أن لا يكون متعسفا، يعني لا يمكن أن تذهب إلى شيء بعيد جدا، جمع بعيد في تكلف يعني شديد، هذا لا يقبل، خير منه النسخ والترجيح اتركه، إذا وجدته متعسفا اتركه. وكون الجمع متعسفا أو غير متعسف أمر اجتهاد، فأنت قد ترى مثلا أن هذا الجمع متعسف وأنا أرى أنه قريب وليس إيش متعسف، هذا شيء طبيعي لأن دائما أنظار العلماء تختلف، طبعا أنا وأنت هذا مثال وإلا الكلام هذا العلماء يعني نحن نتبع. والشيء الثاني هو النسخ، فإذا تعارضا ولم نستطع الجمع من غير تعسف فإن المتأخر، وعرفنا التاريخ فإن المتأخر ناسخ للمتقدم وناخذ بالمتأخر، فإن لم نعرف التاريخ ما نستطيع أن نقول هذا ناسخ لهذا ولا العكس، ماذا نفعل؟ الترجيح، ترجيح إما من جهة الثبوت وإما من جهة الدلالة، وإما من جهة تضافر الأدلة، تضافر الأدلة أو غير ذلك. شوف مرجحات أيهما أقوى فنأخذ به وندع الآخر. فإن ما استطاع المجتهد أن يعني أن أن أن أن يرجح، هذا عنده مرجحات قوية وهذا عنده مرجحات قوية، فتحير، ماذا يفعل؟ توقف، قل الله أعلم، هذه المسألة أنا متوقف فيها لتعارض الأدلة فيها عندي. لكن ليس معنى هذا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها تتوقف وليس هناك حكم، لا، هذا يحصل لبعض المجتهدين، فتجد المجتهد يتوقف في هذه المسألة وغيرها واضح عنده، والآخر بالعكس الذي توقف فيها هذا هو يجتهد فيها ويأتي ويتوقف في أخرى ذاك جزم بها. هكذا العلم، الإنسان إذا كان عنده ورع يتوقف إذا ما عرف ليش ما تبين له المسألة إلى أن يترجح له شيء. والشيخ هنا قال أنا عبرت بالتوقف بدلا عن التساقط، تمام؟ فبعضهم يعبر بالتساقط وقال التوقف أولى لأنه في، وبعضهم قال لأنه في أدب مع النصوص الشرعية، لكن الأظهر والله أعلم أن التوقف ليس هو التساقط، ليس هو التساقط، لأن التساقط معناه التوقف عرفنا معناه، أما التساقط معناه أن كأنك تعد هذين الدليلين كأنهما لم يريدا وتبحث عن إيش؟ عن غيرهما أو ترجع إلى أصل أو كذا، وليس هو التوقف بعينه. اللهم إلا أن يقال هذا عده هو تبع الترجيح واعتبر التساقط هو التوقف، والأمر سهل يعني في هذا، لأنك إما أن تبحث، لأنك إذا رجعت إلى الأصل هذا نوع من الترجيح بس بعبارة أخرى، يعني لأنك كأنك قلت هذا الدليل أرجح لأنه يوافقه الأصل، أو تقول تساقطا ورجعت إلى الأصل، أي هي بس عبارة يعني مختلفة إيش العبارة. طيب، ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة، إذا جاء حديث لا يعارضه حديث آخر الحمد لله رب العالمين، ماذا نفعل؟ نأخذ به، جميل. وأما إذا كان يعارضه آخر هذا هو الإيش، وهذا يسمى بالمحكم، محكم بمعنى أنه لا إشكال فيه، لأن الأدلة إذا تعارضت يحصل نوع من الاشتباه، أما إذا ما تعارضت وكان واضحا ودلته هذا محكم تأخذ به والحمد لله، وأمثلته كثيرة لأنه الأصل. طيب، وإن عورض بمقبول فلا يخلو، هذا المقبول، هذا المقبول عورض، هل عورض بمردود أو بمقبول؟ إذا عورض بمردود فلا تعارض، لأننا نأخذ بالمقبول وندع المردود، إنما الكلام في تعارض المقبولات، إذا تعارضت أدلة مقبولة أحاديث مقبولة. قال لك ثم وإن عرض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني الذي هو المردود لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. لماذا ذكر يؤثر مع أن الفاعل مخالفة؟ لسببين، ها؟ الفصل ومجازية الثاني. طيب، تطبيق شوية كده. وإن كانت المعارضة، هذا إذا كانت النسخة هكذا، ما أدري عندنا هنا، وإن كانت المعارضة بمثله، ما معنى بمثله؟ أي بمقبول آخر، فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بشرط، ها، بغير تعسف، الجمع المتعسف خير منه النسخ والترجيح ما نريده، لكن لا بد أن يكون غير متعسف. إذا أمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن إما أن يمكن وإما أن لا يمكن، فإن أمكن الجمع فهو الواجب، والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بين، الجمع واجب، واجب لا يجوز لك أن تلجأ إلى النسخ. لماذا؟ من يعرف؟ لأن القاعدة ما هي؟ أحسنت، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. طيب، لماذا قدمنا النسخ على الترجيح؟ ها؟ إعمال واحد، والترجيح أيضا في إعمال واحد، نعم أحسنت، لأن النسخ فيه إعمال للدليلين ولو في زمن ما، يعني المنسوخ هذا سنقول هو كان إيش معمولا به بخلاف الترجيح، لا أولا ولا ثانيا، إنما نأخذ بواحد ونترك الآخر تماما. وأما في النسخ فنقول الأول عمل به في زمان ثم ترك، إذن نوع إعمال، نوع إعمال للدليلين بوجه ما في وقت ما عمل به، فلذلك كانت المراتب الجمع ثم النسخ ثم ليش ثم الترجيح ثم التساقط أو التوقف. قال هنا فإن أمكن الجمع فهو واجب، وهو النوع ليش، فهو النوع المسمى مختلف الحديث، الشافعي ألف فيه كتابا وهو من أول من ألف يسمى إيش مختلف الحديث. وكان ابن خزيمة يقول لا يتعارض حديثان، من تعارض عنده حديثان فليأتني بهما حتى أؤلف إيش له بينهما. فإذا هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى قدرة علمية وذهنية وتوفيق من الله عز وجل في الجمع بين النصوص. ومثل له مختلف يعني بحسب الظاهر، بحسب إيش الظاهر، وإلا فبعد التأليف بينهما لا يكونان إيش مختلفين، لا يكونان مختلفين. قال ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح. فر من المجذوم في البخاري ولا عدوى ولا طيرة متفق عليه، وظاهرهما التعارض لأن الأول ينفي العدوى والآخر يثبتها. ووجه الجمع بينهما ابن الصلاح سيجمع بينهما بجمع، وابن حجر يرى أن غيره أحسن منه جمع، يعني طريقة أخرى في الجمع، لأن الجمع اجتهادي كما قلنا. ابن الصلاح وجماعة من العلماء، وقد يكون هذا قول أكثر العلماء متأخرين، يقولون أي لا عدوى تنتقل بنفسها كما كان يعتقده أهل الجاهلية، لكن هناك عدوى تنتقل بإيش؟ بإذن الله، بدليل فر من المجذوم فرارك، وهذا مفعول مطلق مبين للنوع، فرارك من الأسد، الأسد مؤذي أو لا؟ جرب حتى تبيت في بطنه، إذن مؤذي، إذن فر منه، إذن يؤذيك هذا، فر منه. وجاء مجذوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مسلم، أراد أن يبايعه فقال ارجع فقد بايعناك من غير أن تأتي، ما تصافح يعني، من السلام، تباعد، هذا سدل به على التباعد. ولكن هذا من مريض يعني حقيقي، هو أصلا أصابه المرض ليس قبل أن يصيبه، لكن احتياطا يعني احترازا بين قوسين. ثم بعد ذلك أيضا عندنا إذا وقع الطاعون في بلد إيش فلا تدخلوها، وإن وقع بها وأنتم فيها فلا تخرجوا إيش منها، وهكذا أحاديث متعددة كثيرة ظاهرها إثبات الإيش العدوى. فقال إذن هناك عدوى لكن لا تنتقل بنفسها، وهذا ماشي مع الأطباء، هذا الجمع من الصلاح يعني أحسن عند الأطباء. ابن حجر قال لا، هذا الجمع يرى أنه بعيد، لماذا؟ لأنه قال قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا. قالوا يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيدخل فيها الجمل الأجرب فيجربها؟ قال فمن أعدى الأول؟ قال هذا واضح في أنه إيش أصلا ما في عدو. طيب جميل، أخذت بظاهر هذا، لكن ما قولك في الأحاديث الأخرى؟ قال قولي أنه إنما نهي عن أيضا حديث لا يورد ممرض على صح، هذا مما ظاهره أنه في عدو. قال لا، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل هذا لئلا يصاب ابتداء من غير عدوى فيظن أنه بسبب العدوى فيكون قد خالف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويقع في المحذور. وابن الصلاح وما يقولون هذا ضعيف، يعني كما هو يرى أن يعني نحن عندنا هذا ظاهره يعارض ظاهره، إما أن تتمسك بظاهر هذا وتؤول الثاني أو تتمسك بظاهر هذا وتؤول الأول، صح؟ لأنه لو جريت كلا على ظاهره في الأول أنت تتنمر بأنك على ظاهر هذا، لكن بعدين لما تجي إلى الحديث الثاني سيشكل عليه. ولهذا وهذه من المسائل القليلة التي رأيت ابن القيم تردد فيها ترددا شديدا، أنا ابن القيم عنده جزم يعني شديد، لكن في هذا الحديث في هذه المسألة في مفتاح دار السعادة تردد ترددا عظيما، قال وكذا ولعل وقال ابن عبد البر وكذا وتركها كذا، ما لأنها فعلا مسألة فيها إيش فيها إشكال. لكن الآن الأطباء يزعمون أن العدوى صارت إيش مشاهدة، فينصرون قول ابن الصلاح وما معه يعني أكيد هو الذي يصح معه. طيب على كل مسألة اجتهادية، هذا أو لا يرون هذا أو لا يرون هذا، يعني ابن حجر كأنه يقول هذا صريح جدا، كيف نؤوله؟ لا يعدي شيء شيء، لا يعدي شيء شيء. قالوا طيب قال فمن أعدى الأول، والآخرون يقولون فمن أعدى الأول ما يلزم، يعني يقولون كما إن الله يفعل بسبب وبغير إيش سبب، فربما العدل هو الذي كل شيء بإذنه، فربما جاء أين جاء من أين جاء المرض أول مرة؟ الله هو الذي خلقه، فكذلك إيش هو الذي لا تعتقد أنه، لأن الأسباب إذا قويت جدا فإن الناس يتعلقون بها كأنها يحدث الأمر بسببها، يعني هو بسببها لكن يعني كأنها هي التي تفعل. ولهذا انظر إلى السحر لقوته، قال فيه الله عز وجل إيش؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، حتى لا يتوهم الإنسان أنه خلاص السحر من قوته. السحر ربما قتل وربما حتى يغير الإرادات، إنسان يحب إنسان يصير يكرهه، يحب المرأة هذه جدا يفرقون به بين المرأة إيش؟ يراها خنزيرة، يراها قردة، يعني أسباب، والعياذ بالله، نعوذ بالله من السحرة وشرورهم، لا يتقون الله عز وجل. ولهذا إيش؟ سبب قوي، لكن مع ذلك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا هذا مثله عندهم. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، هكذا عندنا. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غير من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. طبعا دائما العالم إذا قال كذا قال معناه إيش؟ معناه أنه لا يرتضيه أو فيه نظر أو كذا. والأولى في الجمع أن يقال، هذا هو الأولى عند ابن حجر رحمه الله، إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم هو نفس الحديث لمن عارضه بأن البعير، وهو في الصحيح أيضا، بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول من غير عدوى. طيب ما قولك في المعارضات؟ وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق، يعني يوافق، أصلها يوتفق، للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، لأنه يرى أنه لا عدوى أصلا، فيرى أن من اعتقد أنه عدوى خالف إيش؟ خالف خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بتجنبه حسما للمادة، يعني سدا للباب. والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع، ما هو هذا النوع الذي سماه بمختلف الحديث، معناه الحديث المتعارضة، الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، لم يقصد أن يذكر كل ما وقع فيه. وصنف فيه بعده ابن قتيبة، والطحاوي عنده كتابان عظيمان، شرح مشكل الآثار وشرح معاني الإيش الآثار، شرح مشكل الآثار وغيرهما، وهو من تلاميذ النسائي الطحاوي، معه في مصر كان. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو، إذا ما عرفنا الجمع، إذا ما أمكن الجمع ننتقل إلى الثاني، وهي الإيش النسخ، إن عرفنا التاريخ، فإن لم نعرف فالترجيح. فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ، والآخر ليش المنسوخ. والنسخ ما هو؟ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، تقدم لنا هذا في أصول الفقه. والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، وهو قام أن يعتنى به، وكان الشافعي ذا علمه وهو بنص الشارع إلى آخره، كما قال العراقي أو كما قال. إذن هو رفع تعلق حكم شرعي، وتعلق هذه يخشى أن تكون فيها شائبة شعرية. على كل حال، رفع تعلق حكم شرعي، لأنهم عندهم الكلام أزلي، وكل الكلام أصلا في الأزل، فيبقى إيش تعلقات فقط هي التي ترفع، لا يأتي كلام بعد كلام عنده. على كل حال، يقول حكم شرعي ثبت بدليل، ثم يأتي دليل آخر فيرفع إيش هذا الحكم، هذا هو النسخ. والناسخ ما دل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة من هو؟ هو الله تعالى. ما ننسخ نحن، الله سبحانه وتعالى هو الناسخ، لكن سمي الدليل دليل النسخ ناسخا توسعا. قال ويعرف النسخ بأمور، كيف نعرف النسخ؟ طبعا النسخ يعني يقصد به التاريخ، يعني لأن التاريخ يعرف بأمور، كيف نعرف؟ نحن ما كنا شاهدين، نعرف بأمور، منها أن يرد في نفس النص، نص نفسه يرد فيه الناسخ والمنسوخ معا. كنت نهيتكم فزوروها، كنت نهيتكم زوروها، هذا أمر، يعني أنا كنت نهيتكم ثم الآن أمركم. إذن الناسخ والمنسوخ اجتمعا في إيش؟ في نص واحد. أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا نسخ، فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، الصحابة حاضرون نحن لم نحضر، فإذا قال لنا هذا كان بعد هذا، هذا الناسخ لهذا، قالت نقبله على تفاصيل عند الأصولين. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر على القول بصحته أو بحسنه، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما إيش؟ مما مست النار، أخرجه أصحاب السنة. إذن كان يتوضأ مما مست النار وكان يترك، أيهما آخر؟ الترك. كيف عرفنا؟ نقل لنا ذلك صحابي وهو جاب. ثالثا أيضا ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، إذا عرفنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا في السنة كذا يفعل كذا ثم جاءنا في السنة أخرى فعل كذا، فهذا يدل على إيش؟ على النسخ. قال وأما وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام، متأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، يعني ما نقول مثلا أبو هريرة مثلا متأخر الإسلام، أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود متقدم الإسلام، هل إذا روى ابن مسعود حديثا يعارض حديث أبي هريرة نقول حديث أبي هريرة ناسخ لحديث ابن مسعود لأنه متأخر؟ لا. لماذا؟ ابن مسعود موجود مع الرسول بعد إسلام أبي هريرة أو لا؟ موجود، ممكن يكون سمع الحديث بعد أن أسلم أبو هريرة، صح؟ يمكن أبو هريرة أول ما أسلم سمع الحديث ثم الرسول قال حديث ابن مسعود بعد ذلك، كون هذا ابن مسعود هو نعم لو كان ابن مسعود مثلا مثل جعفر مثلا أو مثل من مات مثلا واحد مات في غزوة بدر أو أحد أو الخندق ثم أسلم هذا واضح، إذا قال هذا سمعته هذا سمعته واضح أن هذا حصل بعد إيش؟ هذا يعني يكون هذا أسلم بعد موت هذا أو بعد أن ذهب فلم يأتي مرة أخرى، هذا معليش. أما غير ذلك ما في دليل، لأن مدام هذا موجود ممكن يكون مثلا لو واحد صاحب الشيخ السنة الأولى واحد صاحبه في السنة الثانية ثم استمر 20 عاما، هل نستطيع أن نستدل بأن هذا ولا نقل وهذا الذي نقل أن هذا بعد هذا وهذا بعد هذا؟ هل نستطيع؟ لا، لأن كليهما كان موجودا، يمكن أن يكون هذا سمع بعد هذا وهذا بعد هذا كان موجودين، بالتالي ما يجزم بالنسخ بناء على ذلك لاحتمال أن يكون سمعه. وأيضا هناك شيء آخر هو سمع بعض الصحابة من بعض، فقد يكون أبو هريرة سمع من واحد متقدم الإيش؟ الإسلام ما أخذه مباشرة، لكن هذا ينتفي طبعا إذا قال عن قال كذا ما في إشكال، ممكن هذا الاحتمال وارد، أما إذا قال سمعته انتفى طبعا هذا الاحتمال. قال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من الصحاب من المتقدم المذكور أو مثله، فنعم أو مثله، فأرسله، أرسله يعني حذف الواسطة، لأن الصحابة أحيانا يسمعون من بعض ثم يحذفون الواسطة، وهذا مستثنى من التدليس، لا يسمى تدليسا بل يسمى إيش؟ إرسالا. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، ومع ذلك هذا ليس بقول اعترضوا عليه، لأنه يحتمل أن متقدم الإسلام لأنه موجود يمكن أن يكون إيش؟ سمع بعد ذلك. فمثلا أبو هريرة أسلم في السنة السابعة مثلا في الهجرة، هل ألا يحتمل أن ابن مسعود سمع في الثامنة؟ إيش المانع؟ في التاسعة؟ إيش المانع؟ موجود هو في العاشرة؟ إيش المانع؟ ما في مانع، فلذلك ما يستدل، لكن يستأنس بهذا في الترجيح أحيانا نستأنس، يقول الله يغلب على ذلك ربما يكون مثلا كذا وكذا، لكنه نوجد الترجيح فقط وليس نسخا. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، النسخ لا يكون إلا بالنصوص، الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ وهو الاتفاق من متهدي لأمتي من بعد وفاة أحمد، والنسخ لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجتمعان؟ النسخ لا يكون إلا في الحياة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا يكون إلا بعد الوفاة، كيف يجتمعان؟ لا يمكن أن يجتمع، لكن الإجماع يدل على النسخ. فإذا وجدنا مثلا حديثا صحيحا أجمعت الأمة على أنه لا يؤخذ به، فهذا يدل على أن هذا الحديث منسوخ وإن لم نعلم إيش النسخ، وإن لم نعلم النسخ، يكون فيه مثلا حديث أو شيء ما بلغنا، لأن لا يمكن الأمة تجمع على ضلال، أو يكون معلولا أو شاذا بعلة نحن لا نعرفها، ما في إشكال أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ترك الحق. طيب وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو، إذن الآن امتنع النسخ، أول ما لا يعرف التاريخ معناه النسخ لا يمكن، ننتقل إلى إيش؟ الجمع. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد، في وجوه متعلقة بالمتن مثلا هذا صريح وهذا ليس بصريح، أو بالإسناد هذا مثلا إسناده غاية في الصحة وهذا حسن فنرجح مثلا بالإسناد، أو لا يمكن الترجيح، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار مظاهر التعارض واقعا على هذا الترتيب: الأول الجمع إن أمكن من غير تعسف، ثانيا فاعتبار الناسخ النسوخ، ثالثا فالترجيح إن تعين، رابعا ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر أي للمجتهد في الحالة الراهنة أي الآنية يعني الحالية، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه أو يظهر هو له هو لاحقا ما خفي عليه إيش الآن، فليس تساقطا بمعنى الإسقاط وإنما توقف مؤقت أو شخصي، والله أعلم. وقلنا قد يكون يقال إن ثمة فرقا بين الإش التوقف والتساقط. الآن انتقلنا انتهينا من المقبول، سنتكلم عن المردود. لماذا نرد الحديث؟ هذا نعرفه من شروط الصحة. الإسناد لماذا نصححه؟ لأنه لأن رواته ثقات والإسناد إيش متصل. إذن الإشكال في الإسناد إما أن يكون بسبب سقط انقطاع، هذا ينافي إيش الاتصال. سنتم كل الرواة ثقات لكنه إيش منقطع. مثلا نقول عن مالك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك الله أكبر ما يحتاج، وهذا إيش ابن عمر، لكن مالك هل أدرك ابن عمر؟ لا. فإذا هذا فيه إشكال من جهة، ليس من جهة أن بعض رواته مطعون فيه، لكن من جهة السقط والانقطاع، لأننا لا ندري من هو الذي في الوسط، قد يكون إيش ضعيفا. مثل يقول لك والله سمعت هذه بئس مطية القوم إيش زعم، يعني أشياء منقولة هكذا، فهذا يضعف الإسناد. أو يكون بسبب طعن في بعض إيش رواتي، الإسناد متصل لكن واحد من الرواة ضعيف لا يحفظ غير عدل إلى آخره. هذه الوجه ينضاف إلى ذلك بعد ذلك الشذوذ والعلة. طبعا حتى لو صح الإسناد نحتاج أن نتأكد من انتفاء الشذوذ والعلة. ما شاء الله. إذن قال لك وموجب ثم المردود، وموجب الرد إما أن يكون واحد لسقط من إسناد أو طعن في راوي، اثنين. إذن الإسناد أصلا يطعن فيه بأحد، كان مع إسناد ليس عن حديث، إما بسبب فقدي للاتصال أو بسبب فقدي لثقة رواتي، على اختلاف وجوه الطعن في الرواة كما سيأتي إن شاء الله. أعم من أن يكون الأمر لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أي إلى عدالته أو إلى ضبطه، لأن الثقة قلنا عدل زائد ضابط يساوي إيش ثقة، عدل زائد ضابط يساوي ثقة. إذن الطعن فيه إما يأتي من جهة العدالة أو من جهة الضبط. فمثلا راوي متهتك، وهذا قليل لله الحمد في رواة الحديث، لكن لو فرضنا مثلا يشرب الخمر وكذا هذا لا نقبله، وإن كان أحفظ الناس لأننا لا نأمله على الدين، ممكن يكون يحفظ شيء فيقول بخلافه مثلا أو يزيد أو ينقص أو واحد يزعله بسبب المنافسة يركب إسناد ما نضمنه. أما إذا وأيضا إذا كان صالحا تقيا قواما صواما في يعني وجهه خطان من البكاء لكنه ينسى ويهم ويحدث على التوهم، فهذا أيضا إيش لا نقبله، لا بد أن يكون ضابط. ولهذا قالوا ما ترى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. لماذا؟ لأنهم يتساهلون. حتى قال بعض الأئمة إذا وجدت في الحديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يديك منه، فهذا إيش هذا إشكال، أن لأنهم تشغلهم العبادة عن إيش عن ضبط العلم، وليس معنى هذا أنك يجلس من غير عبادة لا. كذلك الأئمة كثير منهم كانوا عبادا، حتى لو قيل لأحدهم إيش تموت غدا ما استطاع أن يزيد، لكن المقصود أن الاشتغال عن ضبط العلم يؤدي إلى إيش، لأن العلم يحتاج إلى تعاهد، لكن يكون للإنسان نصيبه من العبادة. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، شوف أنا سأرسمها لكم إن شاء الله لاحقا، لكن نحن عندنا السقط ينقسم قسمين واضح وخفي، تمام؟ الخفي قسمان المدلس والمرسل الخفي، هذا إيش خفي. والواضح معناها يدرك بعدم التلاقي، يعني واضح مثلا أنت إذا قلت قال السعدي رحمه الله هذا واضح ولا خفي؟ السعدي يمكن أكبر من جدك صح، فمعروف أن هذا إيش مثلا في منزلة أبي جدك أو كذا، فهو معروف أنك لم تلقه، هذا هل انقطاع واضح أو خفي؟ واضح. أما إذا قلت مثلا قال الفوزان رحمه الله وفقه الله رحمه. هل هذا يحتمل؟ يحتمل أنك رحت عمرة ولا شيء فسمعته في الحرم صح؟ هذا خفي لأنه حي إلى الآن يرزق، صلى الله أن يبارك في أعمار العلماء جميعا. إذن هذا هو الفرق بين الخفي والجلي. هذا الخفي ينقسم قسمين، مدلس ومرسل خفي. والجلي ينقسم أربعة أقسام: معلق ومرسل ومعضل ومنقطع. إذن السقط ينقسم إلى هذه الأقسام. ما هو الجلي؟ الجلي هو المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. إذا كان من أول الإسناد فهو معلق، مثل ما يقول البخاري قال مالك حدثنا، حذف أول الإسناد لأن البخاري ما أدرك مالك، أو قال نافع أو قال ابن عمر أو قال رسول الله، كل هذا حتى لو حذف الإسناد كاملا هذا يسمى إيش؟ تعليقا. والمرسل ومرسل منه الصحابي سقط كما قال، معناه التابعي، يقول مرفوع التابع، إذا التابع رفع شيئا النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مرسلا، ما ذكر أي صحابي. وإذا كان في الوسط ليس في الأول ولا في الآخر، المرسل في الآخر والمعلق في الأول. في الوسط إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي هذا معضل، وإن كان غير ذلك بأي صورة من الصور يسمى إيش؟ منقطع. وأما المدلس والمرسل خبي سيأتي الأذن جاء. طيب أذن واحد واصل. إذن كما ترون في هذا الشكل المدلس والمرسل الخفي الفرق بينهما هذان من معاصر له، فإن كان لم يلقه فهذا يسمى مرسل خفي كما سيأتي، وإذا كان لقيه إن شاء الله فهذا مدلس. وأما الانقطاع الظاهر فإن كان من مبادئ السند من مصنف ونحو مثل البخاري فحذف الإسناد ولو إلى آخره فهذا يسمى إيش؟ معلق. وإن كان من آخره بعد التابعي يسمى مرسلا، وإن كان في الأثناء فإن كان باثنين فأكثر مع التوالي فهو معضل، وإلا فهو منقطع. إن كان سقط واحد فقط فهو منقطع في موضع واحد، إن كان سقط في أكثر من راوي لكن مع غير إيش بغير توالي فيقال منقطع في موضعين، منقطع في ثلاثة مواضع وهكذا. الآن بعد أن تصورنا هذا نقرأ كلامه رحمه الله. قال إيه؟ ماذا قال؟ قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر ولو إلى آخر الإسناد، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. هل يمكن أن يكون معلقا معضلا في آن واحد؟ ممكن. كيف؟ بأن يحذف اثنين فأكثر على التوالي من أول الإسناد، من أول إيش الإسناد. ولهذا في الحقيقة المعضل لا يتقيد في الحقيقة يعني بكونه في وسط الإيش الإسناد، بل كل مع أننا نحن جعلناه كذا، لكن أي واحد في الحقيقة إذا توالى إيش فيه ساقطان فأكثر يصير معضلا. حتى هذا المرسل مثلا لو تابع التابع قال رسول الله هذا نسميه إيش؟ معضلة. وكذلك إيش إذا كان في الأول في الوسط أي راويان فأكثر تواليا حفرة صارت كبيرة فهذا يسمى إيش؟ معضلة. فإذا المعضل في الحقيقة يتداخل مع بقية الإيش الأنواع. قال ولذا قال لك عموم وخصوص من وجه. العموم والخصوص من وجه انتبه لهذا، لأن هذا يلقاك في الحديث فذا. هذا هكذا اسمه عموم وخصوص إيش مطلق، يعني هذا ينفرد عن هذا وهذا لا ينفرد عن هذا. مثلا هذا مسلم وهذا مؤمن، كل مؤمن إيش مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. هل يمكن أن ينفرد يكون مؤمن غير مسلم؟ لا ينفرد. أما هذا هذا شغل حق رياضيات، هذا يسمى إيش عموم وخصوص إيش وجهي، بمعنى هذا ينفرد في صورة وهذا ينفرد في صورة ويلتقيان في إيش في صورة. مثلا مسلم وقرشي من قريش مثل الصحابة، ممكن يكون مسلم قرشي صح يلتقيان هنا في صورة المسلم القرش، ممكن يكون مسلم غير قرشي عربي أو غير عربي، أو ممكن يكون قرشي كافر مثل أبي جهل وأبي لهب صح. هذا يسمى إيش عموم وخصوص إيش وجهي. فيقول لك المعضل والمرسل والمعلق من هذا الباب. أحيانا يكون معلق غير معضل، إذا كان بحذف واحد من الأول يكون معلق وغير معضل، ممكن يكون معضل غير معلق وهذا كثير إذا كان في وسط الإسناد، ويمكن أن يكون معلقا معضلا إذا توالى راويان فأكثر. الأول فالأول المعلق وبينهما نعم عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، إذا علق بأكثر من اثنين باثنين فأكثر بحذف اثنين فأكثر. ومن حيث تقييد المعلق لأنه من تصرف مصنف من بعد السند يفترق منه، إذ هو عام من ذلك لأن المعضل قد يقوم في الأثناء لا يختص بما كان من تصرف مصنف في أول الإسناد. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معلق. ومنها أن يحذف إلا الصحابية مثلا عن ابن عمر أو قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معلق أيضا. أو إلا التابعية والصحابية معا مثلا عن نافع أو قال نافع سمعت ابن عمر يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. ومنها أن يحذف من حدثه فقط اللي هو الشيخ ويضيفه إلى من هو فوقه إلى شيخ شيخي، يقول قال مالك مثلا بخاري إذا قال قال مالك هذا شيخ شيخي، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه. إذا كان أحيانا المحدث يحدث عن شيخه عن شيخه أيضا، يكون عنده شيخان شيخ عالي وشيخ إيش نازل، هذا الشيخ هو شيخ له لكن في أحاديث أخرى، أما في هذا الأحاديث أخذه بنزول سمعه من شيخ صغير عن شيخ كبير وكلاهما مشايخ. إذا حذف الشيخ الصغير وقال إيش قال الشيخ الكبير، هو في الحقيقة ليست صورتها بهذه البساطة، وإنما الشأن في أن يقول قال فلان ويأتي بواحد من مشايخه يقول قال فلان، هذه هي الصورة التي يقصدها. هو ظاهر كلامي هنا وقال إيش فإن كان من فوقه، وهذا ليس بشرط، نحن لا نعرف هل هناك في واحد محذوف أو لا، هو يقول قال فلان مثلا أنا شيخي مثلا بخاري هشام بن عمار شيخ له، فقال هو في حديث المعازف قال هشام بن عمار، هل هذا يعتبر معلقا لأنه ما قال حدثنا وإنما قال إيش قال، أو يعتبر تعليقا لأنه لم يصرح بأنه أخذ الحديث عنه، أو يعتبر موصولا يعني ليس تعليقا لأنه إيش شيخه، والبخاري غير مدلس طبعا، وبالتالي إذا قال قال هشام فالأصل أنه مثل حدثنا هشام كما سيأتينا، هذا اختلف فيه قال، لكن الأصح أنه ليس تعليقا. قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، يعني يقال هذا مدلس، وإلا فتعليق، هو تعليق لكنه يعني هل له حكم الاتصال أو لا هذا شيء آخر، وهذه طبعا مسائل يطول تفصيلها يعني تحتاج إلى مطولات هناك بعدين تبسط لا يناسب بسها في هذا الموضع. قال لك وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال محذوف، الأصل أن المعلق مردود إن لم نعرفه من طريق إيش أخرى، لكن الغالب أنه يعرف من طريق أخرى فيحكم على حسب هذا الطريق. هذا المعلق من حيث هو، أما معلقات البخاري مسلم هذا شيء آخر لأنه كتاب التزمت إيش صحته كتاب، فهذا يدل على إذا جزم به وقال قال فلان فعلى الأقل يدل على أنه ثابت عنده، ولهذا ألف الحافظ ابن حجر تغليق التعليق في بالنسبة ليش للبخاري، أتى بكل معلقات البخاري، معروف طبعا أن البخاري تعليقاته كثيرة جدا وأما مسلم قليلة 14 حديثا قليل جدا، وأما البخاري فهو يعلق كثيرا منه لأنه يعلق الآثار ويعلق الأحاديث ويعلق أشياء كثير، فبالتالي ابن حجر رحمه الله عنده كتاب 4-5 مجلدات وكذا جمع فيه معلقات البخاري كلها وصله، قل مثلا هذا وصله ابن أبي شيبة هذا وصله فلان هذا وصله فلان، وهو يذكر هذا في فتح الباري طبعا أيضا. قال فإن كان من فوقه شيء، نعم، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمم من وجه آخر، حتى لو علقه أبو داود مثلا إذا تتبعناه فوجدناه بإسناد صحيح في موضع آخر خلاص انتهى الأمر، إنما كنا نضعفه إذا ما عرفنا من هو الساقط. فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، والجمهور لا يقبل حتى يسمى، إذا كان هناك شخص يقول حدثني شيخي أو حدثني شخص أو قال فلان أو كذا ويحذف، وهو يقول أنا ألتزم لك أن كل من أحدث عنه ثقة، هل نقبله أو نرده أو فيه تفصيل؟ هذه مسألة فيها قال لك فيها خلاف، والجمهور على أننا لا نقبله حتى يسمي. لماذا؟ لأنه يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، فأنت قل لنا ثم نحن ننظر في أمره، أما تقول لي حدثني الثقة مثلا، ثقة عندك، لكن غيرك قد يعرف شيئا عنه أنت لا تعرفه، أنت صادق ثقة عندك، لكن غيرك قد يعلم منه ما لا تعلم أنت، فلهذا لا يقبلونه إلا إذا كنت مقلدا لذلك الإيش. مثلا الشافعي إذا قال حدثني الثقة، واحد قال أنا شافعي، مع الشافعي يمين يسار لو خالفه العالم أجمعون أنا مع الشافعي، خلاص إذا ما في فائدة أن يبحث، لأنه حتى لو أجمع أهل العلم غير الشافعي على تضعيفه يقول أنا مع الشافعي خلاص. إذن وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده، قال بيرق، يعني أنه حينئذ إيش. وكذلك إذا مالكي قال هو عندي مالك أصلا، لو العالم كله خالف مالكا أنا مع مالك، خلاص إذا قال مالك حدثني الثقة فإنه يتبعه، لأنه أصلا على كل حال لا يبالي هل خالفه غيره أو وافقه. طيب هذه اسمها مسألة التعديل على الإيش، على الإبهام، يعني هكذا مجملة. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب انتزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده عند البخاري، وإن حذف لغرض من الأغراض، البخاري أحيانا يعلقه وإن كان صحيحا لأغراض، مثلا منها أن يشير أنه ليس من أصل الكتاب، هو اسمه الجامع الصحيح المسند، فإذا جاء مثلا بالآثار الموقوفة فإنه لا يرويها بإسناده، لماذا؟ ليبين لك أن هذا ليس من أصل الكتاب، إنما جاء به مثلا لغرض في الفقه أو كذا، وإلا فالأصل هو الأحاديث الإيش المرفوع، وربما كان معلولا ربما كان ضعيفا، وطبعا أحيانا يجزم فيقول إيش قال فلان، هذا معنى أقوى. وما إذا قال ويروى ويذكر، هذه سمى صيغة إيش تمريض، صيغة التمريض معناها أنه يحتمل، لا يلزم، لكن يحتمل أن يكون فيه إيش ضعف، يحتمل أن يكون فيه، إذا قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا كأنه يقول أنا لا أضمن لك أن هذا الحديث إيش. أما إذا قال قال رسول الله مثلا فهذا معناه أنه يرى إيش ثبوته. قال وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتي فيه بغير الجزم ففيه مقال، أو ما أتى فيه اللي هو البخاري بغير الجزم ففيه مقال، لكن يعني نعم، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح، وهذا يدل على أن ابن النزهة كأنها بعد إيش نكت ابن الصلاح، لكن قد يكون كان يكتب النكت شيئا فشيئا ولذلك لم تكتمل، لم تكتمل. والثاني وهو ما سقط آخره من بعد التابع هو المرسل، إذا قال مثلا ابن مسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يسمى إيش مرسل، حصل كذا في زمن النبي النبوة، أنزلت آية كذا، هذا مرسل أيضا لأن الآيات ما تنزل إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. تمام، مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا، هذا رد على بعض أهل العلم الذين قالوا المرسل هو للكبير فقط، أما التابع الصغير فقالوا هذا ليس بمرسل، لماذا؟ يقولون لأن التابع الصغير غالب روايته عمن؟ عن التابعين الكبار، يعني لم يلقى الصحابة إلا قليلا، صح؟ معناه أن غالبا يروي عن تابعي كبير عن صحابي، وبالتالي سقط كم؟ اثنان، وبالتالي معضل وليس إيش مرسلا. هذا رأي لبعض العلماء، لكن أكثر العلماء إذا كان المرسل له يعني الذي يقول قال رسول الله تابع ولو صغيرا كالزهري وكقتادة يسمونه إيش مرسلا، لكن النتيجة واحدة أن مراسيل صغار التابعين أضعف طبعا من مراسيل إيش كبار التابعين، لأن كبار التابعين الغالب أنهم يأخذون عن الصحابة، بينما الصغار غالبا يأخذون عن الكبار عن الصحابة، وبالتالي يزيد احتمالات إيش ضعف المأخوذ عنه. قال لك وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا، يعني سنة قولية فعلية تقريرية، المهم أنها مرفوع تابعيين ونحو ذلك. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، من قال عراق ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. ومسلم صدر الكتاب الصلة، نعم، صاحب التمهيد عنهم نقل، واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، المالكيون والحنفيون يرون أنه حجة، تمام، ورواية عن أحمد أيضا، وأما الحديث فجمهورهم يرون أنه إيش ضعيف. والشافعي قال هو الأصل فيه أنه يعني فيه ضعف، لكنه قد إذا اعتضد بشيء مثلا بعمل الأمة أو بأقوال الصحابة أو بأحاديث أخرى مرسلة قوية أو كذا فإنه كأنه يصل إيش حسنا لغيره. وما قال حسن لغيره طبعا، قال أحببت أن أخذ به، تمام. قال وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. طيب إذا قال قائل أليس المحذوف هذا صحابيا كما قال صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي وسقط الصحابة كلهم عدول، فما الإشكال؟ ما الإشكال؟ نعم نعم أحسنت، ربما يكون أخذه عن تابعين آخر، لأن التابعين يأخذ بعضهم عن إيش؟ عن بعض، والتابعون منهم صحيح أنهم أحسن من غيرهم لكن أيضا فيهم إيش؟ ضعفاء، فيهم بعض الضعفاء. فنحن لا نعرف التابع إذا قال قال رسول الله قد يكون صح أخذه من صاحبي لكن قد يكون أخذه من تابعي، والتابع هذا قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، وإذا وحتى لو كان ثقة هذا الثاني ربما يكون أخذه عن ثالث، وهذا والثالث ممكن يكون ثقة أو ضعيف، ولو كان ثقة يمكن أن يكون أخذه عن رابع، عقلا إلى ما لا نهاية، ممكن تابع عن تابع عن تابع عن تابع إلى الفجر نقول هكذا، لكن في الواقع ما في هذا. أكثر شيء وجد نحو ستة تابعين إلى سبعة، ستة كل بعضهم يروي إيش عن بعض في حديث قلوا الله واحد حديث أبي أيوب ليس الذي في الصحيحين. قال لك وعلى الثاني وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، هذا نفس معنى هذا الكلام، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني أنه تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني إذا كان ثقة، طبعا إذا كان ضعيف واضح، إذا كان ثقة وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل هذا الثاني أيضا عن صحابي ويحتمل أن يكون عن تابعين آخر أي ثالث، وعلى الثاني على التابع الثالث هذا أيضا فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء الواقعي يعني واقع فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض في حديث فضل قلوا الله أحد من حديث أبي أيوب، طبعا في حديث أخرى في الصحيحين هذا ما عنده علاقة، أبو سعيد الخدري في البخاري وأبي الدرداء في مسلم هذا شيء آخر. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، إذا كان عرفنا مثلا الناس مثل ابن سيرين مثلا يتشدد أو كذا هل نقبل مرسله؟ أيضا المحدثون قالوا لا الله أعلم، لأن هذا مثل التعديل على الإبهام، لا بد أن يذكر لنا من هو ثم ننظر فيه. فإن عرف من عادة التابعين أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، قد يكون ثقة عنده أما عندنا نعرف عنه شيئا آخر، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين ومعهم القول الآخر لأحمد يقبل اطلاقا. وقال الشافعي بالتفصيل يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين أن يختلف عن الطريق الأول، يعني ما يكون المرسلان يرجعان إلى نفس الإيش المخرج لأنه ما فائد، لكن إذا كان مخرج آخر فقد يشعر بأنه مثل الحسن لغيره، هذا في ضعف وهذا في ضعف يصير فيتقوى ويصير إيش حسنا لغيره. مسندا الوجه الآخر قد يكون مرسل أيضا مثل الثاني أو قد يكون متصل لكن فيه ضعف مثلا أو صحيح يتقوى به، المهم يكون عنده طريق أخرى يتقوى بها. قال أو مرسلا ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، يعني يجبر شيء من الضعف المحتمل. ونقل أبو بكر الرازي الجصاص هذا من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. إذن ما هو المرسل الذي فيه نزاع؟ إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، وقد نقل الباجي وهو من المالكية الذين يقبلون المرسل، والجصاص وهو من الحنفية الذين يقبلون المرسل، أن الخلاف إنما هو في من لا يرسل إلا عن ثقة، أما الذي يرسل عن الثقات وغيرهم لا يبالي. هذا قال لك على حسب كلام الباجي والجصاص لا خلاف في أنه لا يقبل إيش مرسله. والقسم الثالث من أقسام السقط في الإسناد إن كان باثنين وهو الذي في أثناء الإسناد، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا هذا له صورتان، بواحد فقط وهذا يسمى إيش منقطعا، أو بأكثر من واحد لكن لا على التوالي، هذا يسمى منقطعا في موضعين قطع في ثلاثة مواضع، يعني مثلا منقطع ومنقطع لكن بينهما ليس بمنقطع، هذا يسمى إيش منقطعا في موضعين، لا نقول له معضل لأن المعضل لابد يكون إيش متوالي، لابد أن يكون متواليا سقطه، تمام. وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين ثلاثة مثلا لكن يشترط هكذا مكتوب عدم التوالي أو بشرط عدم التوالي، ثم تكلم عن السقط الواضح وغير الواضح، وهذا إن شاء الله نوصفه في المجلس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.